الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 70 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نتناول فيه الموانع التي تمنع من النكاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في مانع الرضاع. واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب، يعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة، القواعد منها 9: إحداها في مقدار المحرم من اللبن، والثاني في سن الرضاع، والثالثة في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا، والرابعة هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر، والخامسة هل يعتبر فيه المخالطة أم لا يعتبر، السادسة هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر، والسابعة هل ينزل صاحب اللبن أعني الزوج من المرضع منزلة أب وهو الذي يسمونه لبن الفحل أم ليس ينزل منه بمنزلة أب، والثامنة الشهادة على الرضاع، والتاسعة صفة المرضعة. المسألة الأولى: أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد، وهو مذهب مالك وأصحابه، وروي عن علي بن مسعود، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، وقال الطائفة بتحديد القدر المحرم، وهؤلاء انقسموا إلى 3 فرق، فقال الطائفة: لا تحرم المصة ولا المصتان، وتحرم 3 رضعات فما فوقها، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، وقال الطائفة: المحرم 5 رضعات، وبه قال الشافعي، وقال الطائفة: 10 رضعات. وسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد، ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضا. فأما عموم الكتاب فقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الآية، وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع. والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى حديثين في المعنى، أحدهما حديث عائشة، وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان، خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. والحديث الثاني حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه 5 رضعات. وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال: تحرم المصة والمصتان، ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان، على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال: الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم. وذلك أن دليل الخطاب في قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان، يقتضي أن ما فوقها يحرم، ودليل الخطاب في قوله: أرضعيه 5 رضعات، يقتضي أن ما دونها لا يحرم، والنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب. لعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل الزيادة على النص نسخ؟ فإن أحاديث عدد الرضعات زيادة على نص ما في القرآن في قوله: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبالتالي هل الزيادة على النص تعتبر نسخا كما هو مذهب الحنفية، ومن ثم لا ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد؟ ومن منشأ الخلاف في حجية القراءة الشاذة، فإن قول عائشة كان فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، هذه بمثابة القراءة الشادة. وتختلف العلماء في أخذ الأحكام الفقهية من القراءة الشاذة، وبالتالي وقع شيء من الاختلاف. والمنشأ الثالث ما ذكره المؤلف من الأخذ بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، فإن الحنفية لا يحتجون بدليل الخطاب خلافا للجمهور. وفيه معنى آخر هو تعارض دليل الخطاب بين حديث لا تحرم رضعته والرضعتان وحديث أرضعيه خمس رضعات على ما ساق المؤلف. نعم. حسنا لك، هل يعتبر زيادة على النص ولا بيان المجمل بالنسبة؟ الجمهور يعتبرونه بيان، والحنفية يقولون وزيادة على النص بلا إشكال، لكن هل زيادة على النص بيان كما يقول الجمهور أو أنها نسخ كما يقول الحنفية؟ قال رحمه الله: المسألة الثانية، واتفقوا على أن الرضاعة يحرم في الحولين، واختلفوا في رضاع الكبير، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء لا يحرم رضاع الكبير، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم، وهو مذهب عائشة، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان، أحدهما حديث سالم وقد تقدم، والثاني حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي رجل، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة. فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال: لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، إلا أن حديث سالم نازلة في عين، وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون ذلك رخصة لسالم. ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال: يحرم رضاع كبير. هنا لعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن المخالف للقياس هل يقاس عليه؟ فحادثة سالم مخالفة للقياس، هل يقال بأنه يقاس عليها متى عقل فيها المعنى؟ فكان هناك أناس يماثلون سالم في حاله. ولعل من منشأ الخلاف أيضا أن الخبر الذي قد يتخلف مدلوله في الكتاب والسنة هل يحمل على الأمر فقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ وهنا أيضا خلاف عند مالك وأبي حنيفة في المسألة، فإن مالكا يقول ما قارب الحولين يأخذ حكمه، وبالتالي يقول ما إذا كانت الرضاعة بعد الحولين بالشهر والشهرين فإنها ينتشر التحريم بها. قال أبو حنيفة بأنه إلى سنتين ونصف، وذلك لأن لي سببين: سبب الأول أنه هل ما قارب الشيء يأخذ حكمه كما قال أو لا، والآخر أن النصوص التي وردت بالتحديد ربطت هذا بكونه من المجاعة أو بكونه ما فتق الأمعاء، ومثل هذا كما يثبت لمن كان في الحولين يثبت لمن قاربهما. فهذا منشأ الخلاف في هذه المسائل. نعم. كما تقدم الظاهر أنه لا ينتشر به التحريم وأن هذا خاص بسالم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطن ثم أرضعته امرأة، فقال مالك لا يحرم ذلك الرضاع، وقال أبو حنيفة والشافعي تثبت الحرمة به. وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاع، ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم، فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من المجاعة، فالاختلاف آيل إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة هو الافتقار إلى اللبن، هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع، أو افتقار المرضع نفسه وهو الذي يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع. والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة، فقال هذه بالمدة حولان فقط، وبه قال زفر واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين، وفي قول الشهر عنه إلى ثلاثة أشهر، وقال أبو حنيفة حولان وستة شهور. وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم، وذلك أن قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يوهم أن ما زاد على هذين الحولين ليس هو رضاع مجاعة من اللبن، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم. هنا هل المعتبر النوع أو العين؟ الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، قلنا العين قيل بأنه إذا فطم لم ينتشر به تحريم، وإن قلنا المراد النوع نوع الأطفال حينئذ ولو فطم ما دام في الحولين فإنه ينتشر التحريم معه. قال رحمه الله مسألة الرابعة، وأما هل يحرم الوجور واللدود وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع، فإن مالكا قال يحرم الوجور واللدود، وقال عطاء إدخال اللبن في الفم من غير التقام ثدي ولا مص، وقال عطاء وداود لا يحرم. وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو وصوله إلى الجهة المعتادة فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال لا يحرم الوجور ولا اللدود، ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال يحرم. المسألة الخامسة، وأما هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير مخالط لغيره، فإنه مختلف في ذلك أيضا، فقال ابن القاسم إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لم تذهب عينه. وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره أم لا يبقى به حكمها كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر، والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء، هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر؟ منشأ الخلاف هنا هل بقي اسم اللبن عليه يثبت به التحريم أو زال اسم اللبن عنه فلا ينتشر به التحريم. المسألة السادسة، وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر، فإنه يشبه أن يكون هذا هو سبب اختلاف في السعوط باللبن والحقنة به، ويشبه أن يكون اختلاف في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل. وفعل ما شاء الخلاف في هذه المسألة التي قبلها، هل المراد حقيقة الرضاعة وبالتالي يرجع إلى معناها في اللغة، أو أن المراد تغذية البدن باللبن بالتالي ينتشر التحريم بمثل هذه المسائل؟ قال رحمه الله المسألة السابعة، وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى يحرم بينهما ومن قبلهما من كبرهم حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب، وهي التي يسمونها لبن الفحل. فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزعي والثوري: لبن الفحل يحرم. وقال الطائفة: لا يحرم لبن الفحل. وبالأول قال علي بن عباس، وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور أعني آية الرضاع، وحديث عائشة هو قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن أنزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك فأذني له. فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. خرجه البخاري ومسلم ومالك. فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب، وهو قوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وعلى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، قال: لبن الفحل محرم. ومن رأى أن آية الرضاع وقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال: ذلك الحديث إن عمل بمقتضى أوجب أن يكون ناسخا لهذه الأصول، لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة. مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل، وهي الراوية للحديث، ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة، وبخاصة التي تكون في عين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس: لا نترك كتاب الله لحديث امرأة. هنا إشكالية، وأنه جعل هذه المسألة مبنية على مسألة هل الزيادة على النص نسخ، والحنفية يرون أنها نسخ، ومع ذلك يقولون بالتحريم في لبن الفحل، ما يدل على أن هذا التأصيل فيه ما فيه. ولعل منشأ الخلاف ما أشار إليه المؤلف من إعادة الحكم إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو لعل الخبر لم يثبت عند المخالف. والملاحظ هنا أن المخالف كان في عهد الصحابة، وبعد عهد الصحابة لم يوجد خلاف معتبر في ذلك. قال رحمه الله: المسألة الثامنة: أما الشهادة على الرضاع، فإن قوما قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين، وقوما قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة أربع، وبه قال الشافعي وعطاء، وقوم قالوا: تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، والذين قالوا: تقبل فيه شهادة امرأتين. منهم من اشترط في ذلك فشو قولهما بذلك قبل الشهادة، وهو مذهب مالك وابن القاسم، ومنهم من لم يشترطه، وهو قول مطرف وابن الماجشون. والذين أجازوا أيضا شهادة امرأة واحدة، منهم من لم يشترط فشو قولها قبل الشهادة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من اشترط ذلك، وهي رواية عن مالك، وقد روي عنه أنه لا تجوز فيه شهادة أقل من اثنتين. وسبب في اختلافهم: أما بين الأربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة النساء، هل تعديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل، أو يكفي في ذلك امرأتان؟ وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة، فمخالفة الأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه، تعني أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين، وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال، وإما أن تكون أحوالهن في ذلك مساوية للرجال. والإجماع منعقد على أنه لا يقضى بشهادة واحدة، والأمر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث واحد. والإجماع منعقد على أنه لا يقضى بشهادة واحدة، والأمر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأتت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف وقد قيل دعها عنك. وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جمعا بينه وبين الأصول وهو أشبه، وهو رواية عن مالك. قريب من المؤلف أن يقول أن الإجماع منعقد على أنه لا يقضى شهادة واحدة، مع أنه سبق أن قال وقوم قال وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهو مذهب الإمام أحمد. ولعل منشأ الخلاف في شيئين: الأول أن حديث عقبة بن عامر عندما قال عقبة بن الحارث عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك، هل هذا على سبيل الاحتياط أو أنه على سبيل الحكم البات؟ فمن قاله على سبيل الاحتياط لم يقبل شهادة المرأة الواحدة، ومن قاله حكم البات قبلها. ومن منشأ الخلاف أيضا أن الأمور المختصة بالنساء والتي لا يطلع عليها إلا النساء، هل يكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة أو لا بد من شهادة اثنتين؟ ومن منشأ الخلاف هل أحوال النساء في الشهادة مقاسة على أحوال الرجال وبالتالي لا بد من العدد، أو أنها حال مستقلة ليست مقاسة عليها وبالتالي تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة؟ قال رحمه الله: المسألة التاسعة، وأما صفة المرضعة فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ واليائسة من المحيض، كان لها زوج أو لم يكن، حاملا كانت أو غير حامل. وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل، وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حكم شرعي، وإن وجد فليس لبنا إلا باشتراك الاسم. واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة، وسبب الخلاف هل يتناولها العموم أو لا يتناولها، ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم. ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول. إذا ما شاء الخلاف في ثلاثة أشياء: هل هناك لبن أو لا يوجد لبن؟ والثاني هل هو لبن حقيقي حتى ولو كان فيه مائع يأخذه الصبي؟ والثالثة هل حكم الشارع على الأمر العام المنتشر أو أنه يشمل الصور النادرة؟ وهنا مسألة لم يذكرها المؤلف، وهي: هل يشترط في اللبن أن يكون عائدا من حمل، تائبا من حمل؟ فإن الحنابلة يقولون لا ينتشر التحريم إلا بلبن ثاب عن حمل، وإن خالفهم الجمهور في ذلك. قال رحمه الله: الفصل الرابع في مانع الزنا. واختلفوا في زواج الزانية فأجاز هذا الجمهور ومنعها قوم منهم أحمد. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هل خرج مخرج الذنب أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله وحرم ذلك على المؤمنين إلى الزنا أو إلى النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذنب لا على التحريم، لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلقها، فقال له إني أحبها، فقال له فأمسكها. وقال قوم أيضا إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل، وبه قال الحسن: وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان. لعل من شاء الخلاف قول لا ترد يد لامس من جهة تصحيح هذا الخبر، ومن جهة معنى هل المراد به أنها لا تمتنع ممن يزني بها أو أن المراد به مجرد المس. قال رحمه الله: الفصل الخامس في مانع العدد. واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا، وذلك للأحرار من الرجال، واختلفوا في موضعين في العبيد وفيما فوق الأربع. أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه: يجوز أن ينكح أربعا، وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط. وسبب اختلافهم: هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك؟ وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا، يعني أن حده نصف حد الحر، واختلفوا في غير ذلك. وأما فوق الأربع، الخلاف هل يقاس العدد في النكاح على بقية مسائل المملوك في التنصيف أو لا؟ وأما ما فوق الأربع فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وقالت فرقة: يجوز تسع، ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة، أعني جمع الأعداد في قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. ومن منشأ الخلاف هل الزواج على أكثر من أربع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حكم خاص به أو أنه يتبع فيه؟ قال رحمه الله: الفصل السادس في مانع الجمع. واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين، والفقهاء على منعه، وذهب الطائفة إلى إباحة ذلك. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، لعموم الاستثناء في آخر الآية، وهو قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم. وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكور، ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية من التحريم إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه، فيخرج من عموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ملك اليمين. ويحتمل أن لا يعود إلا إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور قوله: والمحصنات من النساء، وبالتالي يكون المراد به المتزوجات، فإن المتزوجة متى أسرت فإنها حينئذ ينقطع عنها حكم الزواج السابق، وبالتالي يباح لمن غنمها أن يطاعها. فيبقى قوله: وأن تجمع بين الأختين على عمومه، ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوة أو بسبب موجود فيهما. واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك يمين، فمنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي. وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، وتواتره عنه عليه الصلاة والسلام من أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. واتفقوا على أن العمة هاهنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة إما بنفسه وإما بواسطة ذكر آخر، وأن الخالة هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة إما بنفسها وإما بتوسط أنثى غيرها، وهن الحرات من قبل الأم. واختلفوا هل هذا من باب لا يشترط أن يكون التوسط للأنثى. واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص، أم هو من باب الخاص أريد به العام. والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا أي عام هو المقصود به، فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار: هو خاص أريد به الخصوص فقط، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه. وقال قوم: هو خاص والمراد به العموم، وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة، فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة، ولا بين ابنتي خال أو خالة، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها أو بينها وبين بنت خالتها. وقال قوم إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة، أعني لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا. ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعا، أعني إذا جعل كل واحد منهما، أعني إذا جعل كل واحد منهما ذكرا والآخر أنثى فلم يجز لهما أن يتناكحا، فهؤلاء لا يحل الجمع بينهما. وأما إن جعل في أحد الطرفين، وإما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج، يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الآخر، فإن الجمع يجوز كالحال في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها. فإنه إن وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح المرأة منه لأنها زوج أبيه، وإن جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج لأنها تكون ابنة لأجنبي. وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب مالك، وأولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها. لعل إن شاء الخلاف، هل المراعاة في التحريم في هذا الباب هو النص، أو أن المراد معنى من قطع الأرحام وجود الغيرة بين القرابة؟ قال رحمه الله الفصل السابع في موانع الرق. واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة، وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها. واختلفوا في نكاح الحر الأمة، فقال قوم يجوز بإطلاق وهو مشهور مذهب ابن القاسم، وقال قوم لا يجوز إلا بشرطين، عدم الطول وخوف العنت، وهو مشهور مذهب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الآية، لعموم قوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين الآية. وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما عدم الطول إلى الحرة، والثاني خوف العنت. فقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد، واحدا كان الحر أو غير واحد، خائفا واحد واجد أنا مكتب أنه واجد واجد له أصوات واجدا يعني وجد الطول. نعم سمح. واجدا كان الحر أو غير واجد، خائفا للعنت أو غير خائف. لكن دليل الخطاب أقوى هاهنا والله أعلم من العموم، لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء، وإنما المقصود به الأمر بإنكاحهن وألا يجبرن على النكاح، وهو أيضا محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده. واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين، فعن الذين لم يجيزوا النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهما، أحدهما إذا كانت تحته حرة هل هي طول أو ليست بطول، فقال أبو حنيفة هي طول، وقال غيره ليست بطول، وعن مالك في ذلك القولان. والمسألة الثانية، هل يجوز لمن ولد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أمة واحدة ثلاث أو أربع أو اثنتان؟ فمن قال إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت لأنه غير عزب، قال إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة. ومن قال خوف العنت إنما يعتبر بإطلاق سواء كان عزبا أو متأهلا، لأنه قد لا تكون الزوجة الأولى مانعة من العنت وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت، فله أن ينكح أمة لأنه حاله مع هذه الحرة في خوف العنة كحاله قبلها، وبخاصة إذا خشي العنة من الأمة التي يريد نكاحها. وهذا بعينه هو سبب في اختلافهم هل ينكح أمة ثانية على الأمة الأولى أو لا ينكحها، وذلك أن من اعتبر خوف العنة مع كونه عزبا إذ كان الخوف على العزب أكثر قال لا ينكح أكثر من أمة واحدة، ومن اعتبره مطلقا قال ينكح أكثر من أمة واحدة، وكذلك يقول إنه ينكح على الحرة، واعتباره مطلقا فيه نظر. وإذا قلنا إن له أن يتزوج على الحرة أمة فتزوجها بغير إذنها فهل لها الخيار في البقاء معه أو في فسخ النكاح؟ اختلف في ذلك قول مالك، واختلفوا إذا وجد طولا بحرة هل يفارق الأمة أم لا، ولم يختلفوا أنه إذا ارتفع عنه خوف العنة أنه لا يفارقها، أعني أصحاب مالك، واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته، وإنها إذا ملكت زوجها انفسخ. واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته، وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. هذه مسائل لعل المعنى أو لعل الخلاف يعود إلى مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى، وكذلك هل مسائل نكاح الإيماء وخلاف القاعدة الشرعية، وبالتالي لا يحل إلا في حال توفر الشروط المذكورة في الآية، أو أنه على أصل حل النكاح. قال رحمه الله فصل الثامن في مانع الكفر، واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واختلفوا في نكاحها بالملك، واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر، واختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح، واتفقوا على إحلالها بملك اليمين. وسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين معارضة عموم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لعموم قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وهن المسبيات، وظاهر هذا يقتضي العموم سواء كانت مشركة أو كتابية، والجمهور على منعها، وبالجواز قال طاووس ومجاهد. ومن حجة لهم ما روي من نكاح المسبيات في غزوة أوطاس إذ استأذنوه في العزل فأذن لهم، وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد لأن الأصل بناء الخصوص على العموم، يعني أن قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو خصوص، وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هو عموم، فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم، ومن ذهب إلى تحريم ذلك جعل العام مناسخا للخاص، وهو مذهب بعض الفقهاء. وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القياس، وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجها، وباقي العموم إذا استثني منه الحرة يعارض ذلك، لأنه يوجب تحريمها على قول من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه، فمن خصص العموم الباقي بالقياس أو لم يرى الباقي من العموم المخصوص عموما قال يجوز نكاح الأمة الكتابية، ومن رجح باقي العموم بعدم التخصيص على القياس قال لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. وهنا أيضا سبب آخر لاختلافهم وهو معارضة دليل الخطاب للقياس، وذلك أن قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب ألا يجوز نكاح الأمة الغير المؤمنة بدليل الخطاب، وقياسها على الحرة يوجب ذلك. كلمة يوجب يعني في نظر، فقال يجيز ذلك. والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ويجوز فيه النكاح بملك اليمين أصله المسلمة. والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ويجوز فيه أنه يجوز. والقياس من كل جنس أنه لا ثانية. والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج أنه أنه والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج أنه يجوز فيه النكاح بملك اليمين أصله المسلمات. والطائفة الثانية أنه ثم لم يجوز نكاح أنه يعني الشارع. والطائفة الثانية أنه ثم لم يجز نكاح الأمة المسلمة بالتزويج إلا بشرط، فأحرى ألا يجوز نكاح الأمة الكتابية بالتزويج. هذا إيش مفهوم موافق. وإنما اتفقوا على إحلالها بملك اليمين لعموم قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية الغير متزوجة. وإنما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها وإن هدم فمتى يهدم، فقال قوم إن سبيا معا أعني الزوج والزوجة لم يفسخ نكاحهما، وإن سبيا أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح، وبه قال أبو حنيفة. وقال قوم بل السبي يهدم سبيا معا أو سبيا أحدهما قبل الآخر، وبه قال الشافعي. وعن مالك قولان، أحدهما أن السبي لا يهدم النكاح أصلا، والثاني أنه يهدم بإطلاق مثل قول الشافعي. والسبب في اختلافهم هل يهدم أو لا يهدم هو تردد المسترقين الذين أمنوا من القتل بين نساء الذميين أهل العهد وبين الكافرة التي لا زوج لها أو المستأجرة من كافر. وأما تفريق أبي حنيفة قياس غلبة الأشباه. وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يسبيا معا وبين أن يسبى أحدهما، فلأن المؤثر عنده في الإحلال هو اختلاف الدار بهما للرق، والمؤثر في الإحلال عند غيره هو الرق، وإنما النظر هل هو الرق مع الزوجية أو مع عدم الزوجية. والأشبه ألا يكون للزوجية هاهنا حرمة، لأن محل الرق وهو الكفر هو سبب الإحلال. وأما تشبيهها بالذمية فبعيد، لأن الذمية إنما أعطى الجزية بشرط أن يقر على دينه فضلا عن نكاحه. قال رحمه الله الفصل التاسع في مانع الإحرام. واختلفوا في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يكون وليا، ولا ينكح يعني لا يكون زوجا. لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن فعل فالنكاح باطل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة لا بأس بذلك. وسبب اختلافهم تعارض النقل في هذا الباب، منها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وهو حديث ثابت نقلي خرجه أهل الصحيح. وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال أبو عمر رويت عنها من طرق شتى، من طريق أبي رافع ومن طريق سليمان بن يسار وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصم. وروى مالك أيضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. فمن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، ومن رجح حديث ابن عباس أو جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية.